السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد على آل محمد. كنا خلصنا الآية 210 في سورة البقرة، ونبدأ بآية 211. عايزة أقول نبذة بسيطة كده، إنه بالنسبة للامتحان أنتم هنلتزم بالشرح بس، على أساس إنه الفوائد ممكن أنتم تقرؤوها بس مش هتيجي في الامتحان، ومش هسألكم عليها في الامتحان. فدوت من باب التيسير قدر الإمكان علشان الامتحان ما يبقاش فيه صعوبة، وهنمتحن كده الخمس ترمع مع بعض عشان انتم ملتزمين بس بشرح، مش هناخد كل الفوائد. فاللي عايز يقرأ الفوائد هي فايدة ليه هو، ولكن مش هحاسبكم عليها في الامتحان إن شاء الله. فهنجد دلوقتي إنه إن شاء الله لما هنقرأ هنشرح شرح آية فقط بدون الفوائد، هنلاقي نفسنا اللي إحنا أنجزنا، وفي نفس الوقت اللي هيتخصص في سنة رابعة إن شاء الله إن أحيانا ربنا هيبقى بقى الموقف مختلف، على أساس إنه هيبقى كل، يعني مثلا هناخد ابن كثير والبغوي والقرطبي لكل آية التفسير بتاعها من كذا كتاب، وإن شاء الله ربنا ييسر لنا بس اللي احنا إن شاء الله نخلص البقرة ونخش سنة ثالثة على آل عمران، وبعون الله تعالى هيبقى متيار، يبقى فاهمها ووصله له. وده بيدل على الآيات اللي بتوضح لنا الحق وصدق الرسل في إن هم يوضحوا لنا كل جزئية. وفي نفس الوقت بنقول اللي بدل ما يحمد ربنا ويشكر نعمته، اللي هيبدل النعمة دي، اللي هيبدل النعمة دي فسبحان الله هيستحق العقوبة. وزي ما بنقول إن ربنا غفور رحيم وشديد العقاب، فلابد لينا اللي احنا نبقى عاملين حساب الجزئية دي، مهم جدا. شديد العقاب مش هيبقى على طول غفور رحيم فنبقى يعني بنفعل كل الأفعال وبنستهين بالعقاب، لا، ده هو عنده شدة في العقاب. فهنا بذكر انه اللي هيظل على النعمه بتاعته مش هيغيرها ومش هيبدلها ومش مش هيشكر النعمه ديت، فسبحان الله هم اللي هيبقوا فازوا في الدنيا والاخره. ولئن شكرتم لازيدنكم. يبقى هنا عندي الجزئيه ديت، انه على الانسان انه اي نعمه هتجيله سواء دينية أو دنيوية لابد من شكرها، علشان لو إحنا ما شكرناش فهتبقى اضمحلت النعمة ديت وهتذهب، والعكس بالعكس. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى لو إحنا ما شكرناش يبقى هنحرم من النعمة ديت، وهتتبدل النعمة بكفر النعمة، سواء اللي هو قليت في الشكر فمع الوقت اللي احنا نبعد عنها، علشان هي من الحاجات اللي هتوقعنا بعد كده باستمرارنا في خطوات الشيطان. الاستمرار اللي احنا نتابع خطوات الشيطان خطوة خطوة إلى أن نقع في الإثم والكفر. فزين إيه للذين كفروا الحياة الدنيا، هم كل ما قالهم وشوقهم للحياة الدنيا، كل أهوائهم وحبهم للحياة الدنيا، وإن كانت بقى حياة الدنيا دي دار ابتلاء وامتحان، فبنقول إنه الشقاء هيكون لأهل الكفر والمؤمن، حتى لو ربنا اختبره ولابد من الاختبار، وإحنا كل لحظة في اختبار. بنقول إن المؤمن بيبقى راضي وصابر وبيستعين بالصبر والصلاة وبيستعين بما أمر الله به في المواقف اللي زي ايه، مثلا لو حد توفاه ليه حد غالي او اتسرق منه فلوس او حصل موقف كبير جدا، فبيصبر وبيحتسب. ممكن نفس الموقف يحصل للكافر، ولكن الكافر غير من الذين آمنوا. الذين آمنوا هم سبحان الله بيبقى كل فكرهم اللي هم يقللوا من شأن المسلم اللي بيتبع دين ربنا، وسبحان الله بيحسسوه ان انت لا ده يعني انت بتعمل شيء مش مقبول او شيء لا يواكب العصر او انت متخلف في افكارك. هم عايزين ينالوا من المؤمن بشتى الطرق، ويسخرون من الذين امنوا. اما الذين اتقوا فوقهم يوم القيامه. بنذكر هنا انه اللي بيتقي الله هيبقى في اعلى الدرجات، هيبقوا متمتعين بانواع من النعيم والسرور لا حصر لها، والكفار هيكونوا في الوقت ده تحتهم في اسفل الدركات، بيعذبوا والعذاب ده في اهانه شديده. وهيستمر الكافر سواء يهودي، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا الرزق الدنيوي بيحصل للمؤمن والكافر، أما رزق القلوب ورزق الدين والعلم ومحبة الله وخشيته، كل ده لا يكون إلا للمؤمن فقط. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولكن الدين لمن أحب. فإحنا هنا بنذكر إنه سبحان الله كل لما هنزيد في الطاعة هيزيد رزقنا، وهيزيد الغذاء الروحي اللي يخلينا نعمل أكتر لهذا الدين. ربنا يرزقنا به سبحان الله بصيرة، ويرزقنا إن إحنا نعرف إنه المآل في الآخر يا جنة يا نار. مهما تعذبنا في الدنيا من اختبارات، من امتحانات شديدة، من أي حاجة، سبحان الله مآلنا في الآخر إلى الجنة إن شاء الله، لو كان في القلب العلم ده والإيمان ده، فهو إن شاء الله هيوصلنا إلى الفردوس الأعلى. فهنا بنذكر زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا نزلت من أسباب نزول الآية دي إنها نزلت في عبد الله ابن أبي ابن سلول، والبعض ذكر كمان في أبو لهب، وسبحان الله هم كانوا بيسخروا من الذين آمنوا، وهم في الوقت دوت كانوا بيبطن عبد الله ابن أبي ابن سلول الكفر ويظهر الإيمان، فهو كان منافق وزين له الحياة الدنيا، وبيسخر من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا بغير حساب من غير ما حد يقدر يعدد الأشياء العظيمة اللي ربنا هيمن عليها على اللي ربنا هيرزقه بغير حساب، ما يقدرش اللي هو يعد ويحصي كل ما أتاه ملك الملوك. طيب بنذكر في الآية بقى 213، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحان الله، كان الفترة كان الناس من وقت نوح بعشر قرون، بعد 10 قرون وهم على الدين اللي أمرهم به نوح عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد 10 قرون بقى فريق كفر وفي فريق باقي على الدين، وحصل النزاع وبعث ملك الملوك الرسل ليفصل بين الخلائق ويقيم الحج عليهم. وبعد لما الكل كان يعني الغالب كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، اذكر انه بعد 10 قرون بعد نوح عليه السلام، ولما اصبح في اختلافات، فمن البشر من كفر بالدين ومنهم من بقي عليه، وبعدين حصل نزاع حتى انه ملك الملوك ارسل الرسل علشان يفصل بين الخلائق ويقيم الحج عليهم. فسبحان الله، في الوقت ده كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ومن رحمة ربنا بيهم اللي هو أرسل لهم الرسل مبشرين يبشروا إنه كل من أقام شرع الله فمن ثمرات الطاعة هيبقى فيه الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة الكريمة والمآل في الآخر إلى الجنة، يبقى هينولوا رضوان الله والجنة. ومنذرين بينذروا العصاة، بينذروهم انه ثمرات المعصية دي هيحرموا من الرزق وهيضعفوا، هيبقى فيه الإهانة والحياة الضيقة، وهيبقى كمان فيها سخط من الله ومقالهم في الآخر إلى النار. وأنزل معهم الكتاب بالحق، هنا الأوامر هي أوامر عادلة، كل ما اشتملت عليه الكتب هو الحق، وهو بيفصل بين النزاعات بين من عاش في هذه الحقبة، وبيراد بيها كمان الاختلاف اللي اختلفوا إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية 214: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. سبحان الله، بنذكر هنا إنه لا بد من امتحان عباده بالسراء والضراء، يعني مش بس يا جماعة اللي احنا نقول ايوه دوت احنا في رخاء وفي حياة كريمة، عندي فلوس كتير فانا مش مبتلاة، ده ربنا بيحبني، او انا فقيرة جدا وما عنديش فلوس واتحوجت لكل الناس فانا ربنا اهني. فده عين بالضبط سورة الفجر، وانه المقياس مش مقياس المال الوفير. سبحان الله، المقياس انه الكل في امتحانات، سواء الغني او الفقير هو في امتحان، ولابد لي ان هو يشعر انه الامتحان ده يا اما هنجح فيه يا اما هسقط. زي ما ذكرنا ان المسألة مش مسألة كثرة مال، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لا سبحان الله، هي امتحانات للغني وللفقير، للغني بغناه وللفقير بفقره، والامتحانات جاية عودا عودا، يعني كل الامتحانات بتيجي ورا بعضها سبحان الله. فاللي بيصبر على المكاره وبيصمد وبيستعين بالله فبيعدي وبيعدي مرحلة الابتلاء دوت. طيب، وهنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يبقى إذا لما نمر بنفس ما هم مروا به ويبطأ لينا شوية النصرة والنصر، لا نيأس، لازم نحط نصب الأعين. الآية 214 في سورة البقرة، مهما النصر اتأخر إلا إن إحنا على يقين إن النصرة إن شاء الله للإسلام وإن طالت. فسبحان الله، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه قالوا إيه؟ متى نصر الله؟ يعني النصر، استبقوا النصر مع يقينهم يبقى في نصر وهيتبقى في رفعة للإسلام، إلا إنه استبطأوه. هم تزلزلوا بأنواع من المخاوف، سواء تهديد بقتل أو نفي أو قتل الأحبة أو سبحان الله، هم في استبطأوا النصر مع كل إيه الامتحانات دي. ولكن الفرج عند الشدة، وكلما ضاق الأمر اتسع. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. فسبحان الله، كل واحد ماشي على الطريق وماشي على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ييأس. إن شاء الله المآل الجنة والنصرة والخلافة، وهننتصر على أعداء الله وإن طالت. وهنا عندنا زي الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هنا عندنا نفس الجزئية، لابد من اللي احنا هنختبر وهنمتحن في كل ايه الأشياء ديت بتفاوت، بتفاوت في كل نوع من المخاوف والتهديدات والامتحانات والاختبارات. إنه في الآية 215 يسألونك ماذا ينفقون. هنا بنقول الجزئية ينفقون، يبقى المنفق والمنفق عليه. قل ما أنفقتم من خير، سواء بقى المال القليل أو الكثير، الخير عامة هيخش في الجزئية دي والجزئية دي. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب، بنذكر إنه من أبر البر اللي إيه الإنفاق على الوالدين، ومن الحاجات المحرمة إن إحنا نحرمهم النفقة، وخاصة لو كانوا هم في احتياج. الرجل بيأثم لو إيه لو يعلم إنه الوالدين محتاجين نفقة ولا ينفق عليهم. ودوت اتذكر العلماء، ذكروا اللي دي من أعظم العقوق، اللي هي ترك الإنفاق عليهم، على الأب والأم. يبقى هنا بنذكر إن هي إذن بداية الآية، هنبدأ من أول جديد. 215 يسألونك ماذا ينفقون، قلنا ماذا ينفقون المنفق والمنفق عليه، وقل ما أنفقتم من خير. فإحنا هنا بنذكر إن الخير سواء المال القليل أو الكثير هو إيه، هو ده الخير، رب درهم سبق 100 درهم. المقياس عندنا هنا سواء يعني افرضي انا انسانه فقيره مثلا، لو كان الرجل فقير وبينفق على الوالدين فبينفق كل ما يستطيع، لكن حتى الانفاق اللي كل ما يستطيع ده قليل، هو هيحاسب على اللي هو بينفق، بس بينفق بيعمل اقصى مجهوده. او كثير لو هو انسان غني فبينفق عليهم ببذخ. نذكر هنا انه فان الله به عليم، بيجازيهم على اعمالهم. ولعل النية واخلاصهم في الانفاق وبحثهم على المستحقين وكثرة النفقة وكده تخلي كل واحد مختلف عن الآخر. ممكن الاتنين اتنين يطلعوا نفس المبلغ، ولكن ده بيتحرى اللي محتاج وبيمشي على حسب ما ملك الملوك ذكر لنا، والتاني ممكن يعني ينفق من غير يعني، أو خلاص فلوس خرجت وخلاص. فطبعا النية مختلفة والطريقة بتبقى مختلفة. وهل بيسخر من اللي معهوش؟ هل بيتعالى بيتكبر؟ فكل ده النية والإخلاص بيتفاوت بقى الأجر في الوقت دوت. طيب الآية 216، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية دي بقى فيها فرض القتال في سبيل الله. هنا فرض، بعد ما كانوا المؤمنين في مكة مستضعفين وما كانوش مأمورين بالقتال، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى المدينة وقويت شوكتهم، سبحان الله أمرهم ملك الملوك بالقتال. وأخبر إنه حتى يعني ده مكروه للنفوس عامة. ليه؟ عشان بيبقى فيه تعب وفيه مشقة وفيه مناظر شديدة وفي أنواع من المخاوف بتتعرض ليها كل اللي بيقاتل في الوقت ده، ولكنها هي خير محض. يعني من كتر الثواب الكبير العظيم اللي بيبقى متواجد والنصر على الأعداء والظفر والنصرة وأخذ الغنائم، كل دوت بالرغم منه فيها مشقة إلا إن فيها نصرة على الأعداء وفيها كسب الغنائم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ممكن تحبوا بقى الراحة وعدم الجهاد في سبيل الله لطلب الراحة، ولكنه ده هيؤدي إلى الخذلان وهتسلط الأعداء على المسلمين، أعداء الإسلام هتسلط على المسلم والمؤمن، وهيحصل الذل والهوان. لإيه؟ لفوات الأجر والعقاب الشديد. بنذكر هنا إن أفعال الخير بالرغم من هي مكروهة للنفس، بعض يعني مثلا القتال بالرغم إن هو فيه من الخير ما فيه، إلا إن المشقة اللي فيه بتخلي الواحد يبقى متخوف من القدوم على حاجة زي ديت. فربنا يطمئن المقاتلين، وإن كان كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني هنا يعني سبحان الله بيؤكد لنا ملك الملوك الخيرية في الجهاد في سبيل الله، مش في اللي احنا يبقى متكئين على النفس الأمارة بالسوء، الراحة والنفس عامة بتبقى مآلها وحبها في الراحة وعدم التكليف. بنذكر هنا غالبا انه العبد المؤمن اذا احب امر من الامور فسبحان الله ربنا بيقيد لي الأسباب اللي توصله للخير والحق وتوفقه، إنه ده من رحمات ربنا إنه يوفقه للعمل الصالح ويوفقه للأسباب اللي توصله للجهاد بحق والوصول للانتصار على الأعداء، لأن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فسبحان الله دي من الأشياء اللي ربنا يعلمها والمسلم العبد لا يعلمها، عبد الله لا يعلمها، فإن الله يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى. 217، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا الجمهور ذكر أنه الأشهر الحرم اللي كانت ذكر فيها القتال لابد أن هو يقف في الأشهر الحرم هو منسوخ لوجود آية القتال المشركين حيثما وجدوا، إلا أن بعض المفسرين ذكر لنا أنه لم تنسخ الآية دي، ولكن بنحمل المطلق على المقيد، يعني المقيد الأربع شهور دول اللي ما فيهاش حرب، لكن عندنا في قتال الدفع ممكن اللي أنا أقاتل فيه أو لازم اللي أنا أقاتل فيه، يعني لو حد جه يقاتل مثلا نساء البلاد بلاد المسلمين وأطفالهم، ففي الأشهر الحرم هنقول لا استنوا لما تخلص الأشهر الحرم، لا هيكون هم قتلوا المسلمين كلهم، ولكن قتال الدفع يجوز القتال حتى لو كان في البلد الحرام، يجوز الدفاع عن القتال اللي هجم عليهم، ولكن قتال الابتداء اللي هو بنقول جهاد اللي في جهاد الطلب وجهاد الدفع، جهاد الطلب مش هو دوت اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على جهاد الدفع. الآية دي من أسباب نزولها اللي هي نزلت في سرية عبد الله ابن جحش وقتلهم عمرو ابن الحضرمي، وخدوا أموالهم، وفي الوقت دوت كان في شهر من الأشهر الحرم، كان في رجب، وعيروهم المشركين إن هم قاتلوا في الأشهر الحرم. فسبحان الله بنقول ان هم كان عندهم من القبائح ما كان عندهم الكفار، ان هم عندهم اشد من ان هم عيروا المسلمين باللي هم حاربوا في الاشهر الحرم، وصد عن سبيل الله، صد المشركين عن المسلمين اللي عايزين الايمان بالله وبرسوله. فسبحان الله من الفتنه ان هم صدوهم عن سبيل الله وعن الايمان، وفتنتهم ديت سبحان الله اشد من القتل، اشد من ما عيروا به المسلمين ان هم قتلوا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، ده لوحده شر اللي عملوه دوت، ده شر في الوقت ده، وده أشد كمان إخراج أهله، يعني أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنه أحق من المشركين إن هم يعمروا المسجد الحرام، وهنا لم يمكنوهم من الوصول للبيت الحرام، ودوت بيبقى أكبر من القتل في الشهر الحرام. فسبحان الله، كل الحاجات الخاطئة اللي الكفار عملوها اجتمعت على المؤمنين، فبنقول ان هم ما كانش ليهم ان هم يعيروا المؤمنين من قتل الدفع. وشغل الكفار، شغلهم الشاغل في كل وقت وفي كل مكان وزمان، مش مجرد بس القتل والأموال، لا، ده هم عايزين يردوا المسلمين عن دينهم حتى إنهم يكونوا زيهم كفرة، ما يبقاش في تمييز للمسلم وعلو شأن ليه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ودوت الوصف ده لكل الكفرة، إن هم سبحان الله عايزين يردوا المسلمين عن دينهم. واللي بيبقوا واضحين جدا بالنسبة لنا، أهل الكتاب اليهود والنصارى هم كفرة، ولكن هم عايزين ينشروا بالجمعيات بتاعتهم، وان هم يا سلام بيبنوا مدارس ومستشفيات وعندهم يعني متقدمين، ده كله عشان يشدوا أعين الناس إليهم ويتركوا الإسلام. يعني التقدم بيعتبروا انه ايه، التقدم ده افضل شيء، انتوا هتقعدوا يا انتوا قدام قوي، من ده كان ينفع زمان، القرآن ده كان ينفع زمان، لكن دلوقتي وطلعوا القمر وعملوا كذا. هما نفس الطريقة، طريقتهم واحدة، هما نفس القلوب الكفرة دي، نفس القلوب، تشابهت قلوبهم. سبحان الله، هم عايزين يبعدونا بكل السبل وبكل الطرق، ان ايه، ابعدوا عن تمسككم بالدين. لكن سبحان الله، اللي هيتمسك بالدين هو اللي هينصر عليهم. وان الكفار سبحان الله كلهم على قلب، على نفس القلوب المتشابهة ديت، سواء في القديم أو في المدة اللي احنا فيها أو ما بعد ذلك، فهم كلهم نفس القلب. وبنذكر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى إن شاء الله مآلهم إلى النار وإلى جهنم وبئس القرار. وإن شاء الله ربنا يوحد كلمة المسلمين، وسبحان الله ما ينولهمش التقسيم والتفريق بين المسلمين. ربنا ينصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا. وبنذكر اللي هيرتد بقى عن الإسلام وهيختار الكفر مرة تانية، هيحس إنه أيوة دوت الدين لازم يتطور، وإحنا طورنا الدين، فلا مش لازم الصلاة بالشكل ده، لا مش لازم الحج بالشكل الفلاني. سبحان الله، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ليه؟ علشان هم مش ماشيين على الإسلام الحق. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحان الله، اللي هيرتد وهيرجع، طيب طب هيتوب وينوب ويرجع مرة تانية، كل ما عمله قبل ذلك هيتحسب له إن شاء الله. كل الأعمال اللي عملها قبل ذلك هتحسب ليه مرة أخرى. طيب، بنذكر في الآية 218، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هنا عندنا 3 نقط مهمين جدا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ده من الأعمال اللي هي بتبقى عنوان للسعادة، هي دي العبودية الحق. وعلى القياس بالعبودية دي الربح من الخسران. بنذكر إن هنا الإيمان بيوضح لنا الإيمان اللي في قلب المؤمن هو اللي بيفصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، أهل الجنة وأهل النار. من هتقبل منه الأعمال؟ أعمال الخير دي لا تقبل إلا من مؤمن. يبقى المسلم شرطية قبول أي أعمال، وخاصة الهجرة والجهاد في سبيل الله يكون بإخلاص المسلم دوت، فتقبل منه الأعمال. بنذكر إن الهجرة هي حاجة كانت طبعا شديدة على قلوب المسلمين، إن هم سابوا كل دنيتهم ومتاعهم وأحبابهم، ولو كان الوالدين على الدين يعني مشركين، سبحان الله، سابوهم وتركوهم وتركوا كل ده وهجروا في سبيل الله لنصرة دين الله. بنقول إن الهجرة ليها مكانة عظيمة، وكذلك الجهاد. هنا الجهاد في سبيل الله بذل كل جهد ممكن علشان يعلو كلمة الله ونصرة لدين الله وقمع لدين الشيطان. ذروة الأعمال الصالحة هو الجهاد في سبيل الله. وسبحان الله، من الجهاد في سبيل الله اللي بيبقى تيسير لنشر الدين وتوسيع دائرة الإسلام وخذلان لعباد الأصنام. بنذكر إن الأعمال الثلاثة اللي احنا ذكرناهم، إن هو الإيمان، وقلنا العبادة في حد ذاتها هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى الإيمان كله الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله ويوم القيامة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذا الإيمان، والهجرة والجهاد في سبيل الله. بيرجو به المسلم رحمة الله. هم أتوا بكل الأسباب الموجبة للرحمة. يبقى هنا أنا مش هرجو ربي إلا لما أأتي بأسباب السعادة بجد، بأسباب الطاعة بجد. أنا محتاجة إن أنا أأتي بالأسباب لكي أصل وأرجو ربي لدخول الجنة. أما لو كنت بقى هبقى كسولة ومش عايزة أعمل أي حاجة وما بقومش بأي أسباب توصلني للنجاح في نصرة شرع الله، والعجز التام في الغزو وفي غرور الإنسان، هو دال على ضعفه وضعف همته. هنا ما ينفعش اللي أنا أقول إنه طيب إحنا محتاجين حاجة معينة لابد ليها من الأسباب، يعني نظن كده إنه حاجة متضحة للجميع. لو رجل في احتياج لأولاد يبقى لابد له من النكاح، ينكح الزوجة الصالحة فسيأتي منها بالذرية بعد ذلك. لكن ما ينفعش يقول انه انا عايز ذرية ومن غير ما ياخد بالاسباب ومن غير ما يتزوج. فبنصر اولئك يرجون رحمة الله. نقول هنا انه اولئك يرجون رحمة الله، هنا اشارة الى ان العبد لو اتى بالاعمال اللي ربنا طلبها منه ويأخذ بالاسباب اللي فيها نصرة ونجاح لدينه، سبحان الله، هي ديت اللي هيرجو بيها رحمة ربنا. ومن هنا اتذكر والله غفور، ربنا ذكر لنا والله غفور رحيم. هنا غفور لمن تاب توبة نصوح، ورحيم، هي وسعت رحمته كل شيء. فسبحان الله، اللي هيعمل أخطاء عليه بالإنابة إلى الله، وهيجد ملك الملوك غفور رحيم. لا نيأس من رحمة ربنا، لا نيأس من إنه ربنا هياخد بإيدينا إلى الجنة. لا نيأس لو شفنا اللي حوالينا تكالبت علينا الأمم. فسبحان الله، نمشي على شرع الله، ربنا هيرزقنا النصرة إن شاء الله. هنا بنقول إن ده دليل على إن اللي هيقوم بالأعمال اللي اتذكرت ديت هتحصل له المغفرة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وهتحصل له كمان إيه؟ الرحمة. يبقى المغفرة هتندفع العقوبات بتاعت الدنيا والآخرة ديت اللي هي آثار الذنوب. بنقول الرزق بيبقى نازل على الإنسان، وأول لما يعمل المعصية فيرفع هذا الرزق. هنا بنقول إنه أسباب وآثار الذنوب هي اللي بتكبل الإنسان، ما بيشوفش، بتبقى نكتة سوداء في القلب، نكتة سوداء جنب نكتة سوداء جنب نكتة سوداء، فإلى أن يختم على القلب. ليه؟ علشان أنا ما استغفرتش، ما أنبتش، ما رجعتش تاني. فلابد اللي يأتي بذنب يستغفر ويعود. فرحمة ربنا أوسع من ما نظن، وفي الوقت ده هيحصل على كل خير في الدنيا والآخرة. وبنذكر كمان إن ملك الملوك بيوفق اللي بيعمل بالأعمال الصالحة والتوة من الأعمال الصالحة، وسبحان الله بيهيئ له التوفيق في الأعمال. يا سبحان الله، ربنا بيمن علينا بالأعمال الصالحة، وبيمن علينا بأنه هو يبصرنا بالتوبة النصوح، وأنه ربنا غفور رحيم، ولا ييأسنا من رحمة الله أحد، علشان الشيطان هو اللي بيحب كده ييأس، وأعوانه وأولياءه هم بيخافوا الشيطان، فبيخوفهم زيادة. بيخوفهم من إيه؟ بيخوفهم أنه مالكمش توبة، خلاص ده أنت عملتي أخطاء كتير جدا، ده أنت عملتي حاجة ملهاش رجعة، لا خلاص، ازاي هتقابلي ربنا كده؟ سبحان الله، هنستغفر ونرجع ونتوب وننوب، وربنا يرزقنا ان شاء الله العمل الصالح والاعمال اللي تدخلنا الجنة بفضل الله علينا. خلص الربع الـ13، وهنبدأ في الربع الـ14، هنبدأ الآية 219-220. بنذكر يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هنا بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين عن أحكام الخمر والميسر. إن كان في الأول في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا إيه؟ ده من الحاجات المباحة. وبعد كده ابتدى ملك الملوك يظهر المنافع والمضار، علشان الخمرة لما جت تحرم فهي حرمت تدريجيا. هنا بنذكر إن هي من أضرارها اللي هي بتذهب العقل والمال، وبتصد عن الذكر وحتى عن الصلاة، وبيبقى فيه عداوة وبغضاء بين المسلمين. سبحان الله، دي من المضار بتاعتها. وبنذكر هنا انه في طبعا في منافع فيها، في ممكن حد يقول طيب انا بستغل تجارتي بالخمره وبيحصل من القمار دوت مبالغ كتيره بياخدها وبيكسبها. وسبحان الله لما بنقول نقيس بقى المنافع والمضار، هنجد ان المضار اشد والمنافع قليلة بالنسبة إيه للمضار الكثيرة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى هنا بنذكر إنه في الوقت ده العاقل هو اللي بيرجح إيه الحاجات اللي فيها مصلحته، وبيجتنب المضار اللي بيأتي بيه الأعمال اللي منها شرب الخمر أو التجارة حتى بالخمرة. يسألونك عن الخمر والميسر والقمار. وبنذكر كمان كان بيصعب التحريم في أول الأمر، عشان دي كانت حاجة مباحة في الجاهلية وكانت في أول الإسلام، لغاية ما خدت مقدمة للتحريم في وقول الآية من ملك الملوك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى أن ذكر لنا منتهون. فسبحان الله نزلت وقال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. بعد لما اتذكرت الجزئية بتاعت الخمر والميسر وبقت تدريجي، اللي انتم مش هتقدروا تقربوا الصلاة وانتم صغارى، ويسألونك عن الخمر والميسر، إلى أن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. خلاص يبقى إيه، سبحان الله. هنا بنذكر طيب إيه هو الخمرة؟ هي الخمرة اللي احنا بس عارفينها الحاجة السائلة اللي متعارف كان عليها. لا، احنا بنذكر هنا ان كل مسكر خامر للعقل، يعني الخامر ده اللي بيبقى متغطي عقله، اي نوع بقى من الانواع دي، سواء حشيش سواء هيروين سواء حاجات حبوب بياخدوها، كل ده فهو دوت من أنواع الخمر المنهي عنها. أما بالنسبة للميسر، أي حاجة فيها مغالبات وعوض من الطرفين اتحط تحت الطائلة دي، النرد والشطرنج، سواء كل مغالبة قولية أو فعلية، إلا المسابقة للخيل والإبل والسهام، دي مباحة. طب ليه دي مباحة والباقي كله محرم؟ علشان المباح ده هيفيد في الجهاد في سبيل الله، علشان كده رخص الشارع بأنه المسابقة في الخيل والإبل والسهام مباحة. هنا بنذكر كمان كمالة الآية، بنذكر ماذا: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هنا المتيسر من الأموال، العفو المتيسر من الأموال، يعني أنا دلوقتي عندي فائض من المال، فكل واحد مختلف عن التاني، الفائض بتاعي غير الفائض بتاعك غير الفائض بتاع ألف وب وجيم، واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنذكر انه سبحان الله الاموال المتيسره بعد كل ما يتعلق من الحاجات والضرورات، وده بيختلف من الغني للفقير، بيختلف قد ايه، كل له قدر في الانفاق. وسبحان الله هنا أمر ملك الملوك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم ولا يكلفهم ما يشق عليهم. سبحان الله، هنا ملك الملوك لا يأمرنا بأكبر مما نستطيع، أو هو مش رهان، هو بيبقى، هو مش رهان يا شيماء، هو بيبقى نوع من المسابقة، إن المسابقة الخيل الفلاني ده هو اللي هيكسب، الخيل الفلاني ده اللي هيكسب، بيحطوا كل بقى قوتهم في اللي هم يربوا الخيل على نوع معين من التدريبات والتمارين وكده، ودي بتبقى حافز للجهاد في سبيل الله. طيب، بنذكر هنا كمان انه بصي يا كريمة، هنا بنذكر انه الاشياء المحرمة، فاحنا ما نبتديش نعمل ايه خطوات الشيطان فيها، لا نتبع خطوات الشيطان. النرد ده محرم، واخد بالك؟ الشطرنج انا معاكي، في بعض العلماء قالوا ان الشطرنج ما فيهوش حاجه لو ما اتدفعش ايه فلوس، وما كانش فيه قمار فيه، لو فيها اموال تحرم تماما، ولكن البعض قال كده، والبعض قال اللي احنا لا نتبع خطوات الشيطان، هي دي من خطوات الشيطان، فالبعض قال كده والبعض قال كده. طيب، بنذكر هنا كذلك يبين الله لكم الآيات. الآيات والدلالات على الحق والعلم النافع والفرقان، سبحان الله، التمييز بين الحق والباطل، ربنا نزل لنا بيه آيات واضحة علشان يفرق بين الحق والباطل، ونبقى ماشيين على أرض صلبة، ما نبقاش متذبذبين. العبادة لابد ليها إن تبقى على يقين. ولعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، حتى اللي انتوا تستعملوا الأفكار دي وأسرار الشرع والأوامر والبعد عن النواهي، وسبحان الله، نتفكر في إن السرعة الدنيا سريعا ما هتنقضي، وهيأتي يوم القيامة، فلابد لينا من إن احنا إيه، سبحان الله، نعمل حساب اليوم ده، وهي حياة أبدية بعد كده. طيب، احنا فاضل لنا جزئية دقيقتين بالعدد، واحنا نخلص ان شاء الله الجزء بتاعنا دوت. بنذكر انه المصالح الدنيوية والأخروية بنذكرها هنا، انه سبحان الله ربنا بيوضح لنا كل الآيات والبينات والفرقان، يفرق بين الحق والباطل، فبيبقى شايفة ايه الحق والباطل في الدنيا، وبالتبعية اخذ من الدنيا ما هو ايه هيفيدني في الآخرة، وهيفيدني في ان انا مضيعش ثواب علي، علشان الدنيا أمرها هين، هتبقى زي غمضة عين، زي طرفة عين، أكن الواحد عاش برهة بسيطة جدا، واخدين بالنا؟ طيب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده أول لما نزلت الآية دي شق على المسلمين اللي كانوا معاهم اليتامى، كانوا بيطعموا اليتامى من طعامهم، فأول لما سمعوا كده خافوا، بقوا يتناولوا هم طعام مستقل عن إيه، عن اليتامى اللي موجودين، حتى لو موجودين أهم في بيتهم، إلا إنه خافوا اختلاط الطعام دوت يكون في مشكلة في أموال اليتامى، فبالتبعية بعدوا عنهم الطعام دوت، وخلوه مستقل تماما. إلا إن لما الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الجزئية ديت ونزلت الآية توضيح إنه دوت طبيعي إنه اليتامى مع مثلا الأخ أو مع الأخت أو أي حد بيبقى مخلطة إيه اليتامى بطعام أهل البيت. هو أهم حاجة إن ده لا يتأثر بيه مصلحة اليتيم، يعني مش مثلا ده أنا آخد من فلوس اليتيم علشان أنا أكل بيتي أنا وعيالي وأديهم، هم كمان هياكلوا معانا. لا، هو علينا اللي احنا ناخد بالنا انه ما يحصلش ضرر لليتامى. ودي كانت رخصة في ان هم ممكن ياكلوا ويشربوا مع بعض كلهم، بس من غير ما يبقى فيه ضرر لمال اليتيم. وهنا لو شاء الله لأعنتكم، شق عليكم بعدم الرخصة ديت، ولكن إن الله عزيز يعني له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ومع القهر والهيمنة على بالقوة كاملة لله، بنقول إن هو كمان حكيم بيحط كل شيء في موضعه المنضبط المناسب. ودوت انه ملك الملوك لا يفعل الا ما هو مقتضي حكمته الكاملة وعنايته التامة، فعزته لا تنافي حكمته. وان كل الافعال المصحوبة باحكام هي مصحوبة بحكمة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله إحنا كده توقفنا عند الآية 221. بص يا كريمة، ده اللي إحنا بنتكلم عليه، إن أي حاجة بالأرقام بالنرد بالحاجات اللي موصلة للمعصية، فإحنا من الأول خالص لا نتبع خطوات الشيطان. فأنت ممكن تجيبي بقى حاجات، لو في أولاد صغيرين مثلا، اللي هي حاجة إسلامية كده زي بنك السعادة، بس من غير نرد، بيبقى اتفاق على مثلا أعداد معينة، هيمشي كلنا هنمشي مثلا، كل واحد واحد اتنين تلاتة أربعة كده يعني. فسبحان الله، دي بتبعدنا تماما عن ولا نحببهم في حاجة أساسها أمار، ولا نحببهم في اللي احنا نعلمهم الحاجات اللي مع الوقت ممكن هم يسألوا بعد كده ويحبوا، وهيكونوا اتبعوا ايه خطوات الشيطان، وهكون أنا المتسببة في كده. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.